قال المؤلف رحمه الله تفسير سورة المطففين وهي مدنية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. روى النسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. المراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن اقتضى، يعني هو يقتضي يأخذ من الناس فيزيد عليه. إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. يعني إذا قضى الناس قضى بنقص، وإذا اقتضى منهم أخذ بزيادة. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكون هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب. قد أمر الله واضح الكلام. يقول: إذا كالوهم، الضمير هنا في محل نصب، يعني هم كالوا هؤلاء في محل نصب، يعني كالوهم. والوجه الثاني: إذا كالوا هم، كالوا هم غيرهم، كالوا هم غيرهم. لما تقول قام هو أو أعطى هو زيدا، فتكون هم هنا تأكيد، ضمير مؤكد. لما تقول جاء هو على قدمه، أو جاءوا هم على أقدامهم، أو جاءوهم، أو قم أنت. أي نعم، واضح لنا. لا، الأولى وش؟ لا، يعني لما تقول جاءوهم يظن أن هذا كلام أنه هم جاءوهم. إيه. وإذا قلت جاءوهم يعني هم جاءوا. هم فعلهم. والضمير يعود لهم. فهو يقول هنا يجوز هذا ويجوز هذا، كلاهما متقارب. جاءهم تحتمل المعنيين، أما جاءوهم تحتمل معنى واحد. أيوة. إذا قلت كالوهم، أي هم كالوا غيرهم. وإذا قلت كالوهم، أي نفسهم كالوهم. وقال أو وزنوهم، يعني هم يزنون لغيرهم. وزنوهم يزنون غيرهم، هذا اللي متبادل عندنا الآن. والوجه الثاني: وزنوهم غيرهم. وزنهم بيكون الضمير متعلق بوزنه، يعني الإعراب على الوجه الأول نقول كالوهم، كالا فعل ماضي، والواو فاعل ضمير متصل محرف فعل، وهم ضمير منفصل متصل أو عموما ضمير في محل نصب مفعول به. وعلى الوجه الثاني كالا كالو فعل وفاعل، وهم هذا توكيد للضمير، كالوهم. لما تقول جئت أنا هذا توكيد، الضمير اسم تأكيد للجيء المجيء. هذا شوف، نعيد الكلام، شوف تابع مع الكلام. قال كالوهم أو وزنهم، أي ينقصون يعني غيرهم ويزيدون عليهم. قال: والأحسن أن يجعل كالو ووزن متعديا، ويكون هم في محل نصب، كالو غيرهم يعني في محل نصب، ومنهم ما يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر، ويقول كالوا هم ووزنوا هم، ويحذف المفعول الدلالة عليه، يقول مفعول محذوف بالدلالة عليه. هذا يعني ممكن، هذا بس الأول هو الأشهر. نعم. قد أمر الله تعالى بالوفاء. نعم. يقول فرق في الكيل وزن، ما الفرق بين الكيل وزن؟ يقولون الوزن في الموازين، والكيل في الصاع ونحوه، فلا يمكن أن تزن بالصاع، الصاع ما يزن، الصاع يكيل. وغالبا الصاع يكون في الأشياء التي لا تعد مثل البرتقال ما تضع في الصاع، الطماطم ما تضع في الصاع، الصاع يكون الأشياء الدقيقة مثل يعني البر والقمح ومثلا الذرة والأرز هذه تكون في الصاع. لكن لو وضع هذا مكان هذا جاز، مثلا جئت مثلا بالعدس أو مثلا الأرز وضعته على الميزان هذا يصح. ممكن تأخذ البرتقال بالمكاييل، ممكن الكيلو جائز ما الأحجام تختلف، الأحجام تختلف فممكن الميزان في بعض يعني الآن يبيعون بالكراتين البرتقال، ممكن يوزن ممكن يعد، جائز بالعد. نعم. قد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزينوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. طيب يعني كلمة الآن الكيل والميزان هل هو مختصر فقط على الأشياء التي توزن، ولا يمكن أن نجعل الآية عامة يقاس عليها كل ما أي نعم يعني مثل الآن تجد بعض الرجال الأزواج يعني يأخذ حقه كامل من المرأة، وإذا أرادت هي تأخذ شيئا من حقوقها ما أو ضيق عليها هذا يدخل في التطفيف، يدخل في التطفيف. وكذلك أحيانا تجد مثل في شراكة بين رجلين يجد يأخذ حقه كامل ويجلس في كذا ويستفيد من حقوقه التي له، لكن إذا رأى شريكه يأخذ شيئا منعه، هذا من باب التطفيف. فأنا عندي أن الآية يعني عامة، التطفيف في كل شيء، يدخل التطفيف في كل شيء. نعم. وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين أي يقومون حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختنين على ما خلقوا عليه سابقا. نعم. في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يغيب في عرق، العرق على قدر أعمال الناس. نعم. منهم من لا يعرف ومنهم من يعرف إلى كعبه ومنهم إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يجمه العرق إجامة. هذا متى يا شيخ؟ العرصات القيامة لما تدنو الشمس من رؤوس العباد المحشر. ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وروى الإمام أحمد عن المقداد يعني ابن الأسود الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال فتسهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه الجامع. رواه مسلم والترمذي. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، منهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده إشارة انفرد به أحمد. يقول منهم إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز يعني الدبر. نعم. قال ومنهم من يبلغ الخاصرة، هي الخاصرة يعني منتصف البطن، خاصرة الإنسان الجنب، خاصرتان تخصر في الصلاة عندما يقول تخصر تبعيده على الخاصرة، هذه الخاصرة، قالوا منهم منكبيه الأكتاف إلى آخره. نعم. وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. لكن التحديد هذا ما في دليل إلا الآية 50,000 سنة، لكن هذه اللي ذكرها قال وقيل وقيل وقيل ما ورد فيها حديث. بعدين هو الآن تعرف بكثير يعني يهتم بالآثار والأحاديث في تفسير القرآن الكريم، يعني يهتم اهتمام كبير. ولو شوف الآن ويتكلم عن يوم يقوم الناس رب العالمين، وورد وسرد فيها أحاديث كثيرة، قد تكون الحديث هذه يعني لا تمس تفسير الآية مباشرة. نعم. ومع ذلك ذكرها لأن فيها نوع من بيان قيام الناس ووقوفهم والعرق في الجنة. نعم. صفة الاستفتاح كما يفتتح قيام الليل يكبر 10، هذه لا، هذه ترى يعني في قيام الليل وردت في عدة أحوال عدة صفات. اللهم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل، ومرة يستغفر ومرة كلام، عدة أحوال. قد يكون هذا الحديث وصحح عني رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحح على البهن أن يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، تحميد نفس الشيء. نعم. قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. يقول تعالى حقا إن كتاب الفجر، حقا هذا تفسير كلا، لأن كلا لها معنيان، إما كلمة رجع وزجر، كلا في آيات أخرى، كلا في آيات كثيرة، وأحيانا تأتي المعنى الحق حقا، كلا يعني حقا، هنا معنى قال كلا إن كتاب يعني حقا، كلا بل تكذبون هذا رجع وزجر. نعم. حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال في السيق، في السيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك، ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين، ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. والصحيح أن سجينا مأخوذا من أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإذا المخلوقات كلما تسافلت من كل فإذا المخلوقات كلما تسافل منها ضاق وكلما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأراضون كل واحدة أوسع من التي دونها، حتى ينتهي السفول المطلق والمحلل والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، قالها هنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، وهو يجمع الضيق والسفول كما قال وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني خلاصة الكلام أن كلمة السجين هي المكان الضيق وهو الذي يكون في أسفل سافلين، ويدل على ذلك أن الله قابل كتاب المتقين بأنه في عليين، وإذا كان هناك الأبرار في عليين وهؤلاء في أسفل سافلين، هذا يكون أقرب من تفسير المقابل.

من المنكر وغيره، فيتصبح تختلط عليه الأمور. نعم. قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام الشافعي في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ، وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. قوله ثم إنهم لصال الجحيم، أي ثم هم مع ذلك الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل النيران، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير. لصالوا للصليب مثل ما يقال صليت الشاة، يعني جعلتها على النار مثل الشوي تجعل على النار وتقاسي حر النار. يعني قوله تعالى لصالوا الجحيم أو يصلى نارا حامية، أي يدخل النار فيقاسي حرها، وليس يصلى من الوصول لا خطأ، وإنما من الصلي، وهو بمعنى أنه يدخل النار فيوضع في النار، هذا معنى صلي الشاة أو صلي الذبيحة، بمعنى أن توضع على النار ويصيبها من النار، هذا معنى. طيب على كل نقف عند هذا القدر في منتصف السورة، إن شاء الله نستكمل في لقاء قادم بإذن الله. عندنا الإتقان، لو نأخذ شيئا قليلا للوقت ضاق علينا جدا. وقياس الباب قليل جدا. نعم الباب قليل جدا.